بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل مع الاتجاه الثالث، وهو الاتجاه الذي يمثله الإخوان المسلمون، ونقاش الشيخ مع أحد رموز هذا الاتجاه أبو العالي المودودي، حيث ادعى هذا الرجل وغلا في مسألة الإمامة حتى جعلها هي الغاية، هي الغاية من الدين، وهي الغاية في الدين. والشيخ يناقشه في هذه الدعوة المخالفة لمنهج الأنبياء. نعم. قال حفظه الله تعالى: باء. ويقول: ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا، المسلمين منهم وغير المسلمين، غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا. أما المسلمون فلأنهم يعدونه غاية سياسية بحتة، ولا يكادون يفطنون لمكانته وأهميته في الدين. وأما غير المسلمين فبما نشأوا عليه من التعصب على الإسلام ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا أن قيادة الفجار والفساق إنما هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وأن سعادة البشر وغبتته إنما تتوقف على أن يكون زمام أمور الدنيا بأياد الصالحين العادلين. نعم. إذن هذا النص فيه دلالة واضحة على أن الرجل يعتقد أن الإمامة هي كل شيء، أن قيادة الفجار والفساق إنما هي منشأ جميع الكوارث، وغفل أو تغافل عن خطورة الشرك، عن خطورة الشرك وعن آثاره المدمرة للبشرية، وأنه أعظم فداحة وشرا من قيادة الفساق والفجار. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: أقول ما رآه الأستاذ غايته وأتباعه ومطمح أبصارهم هو شيء مهم، ولكنه غير غاية الأنبياء، وأعظم منها وأجدى منها الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا، قويهم وضعيفهم إلى التوحيد، وهي غاية الأنبياء والمصلحين. وقوله إن قيادة الفجار هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، أقول قد تكون هي من الأسباب، وإلى جانبها أسباب أخرى هي كفر الشعوب بالله وإشراكها به وفسوقها عن هداية الأنبياء. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال أيضا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فبظلم الناس حكامهم ومحكوميهم وأغنيائهم وفقرائهم يصب الله عليهم الكوارث والمصائب والنكبات من الحروب المدمرة والأمراض الفتاكة والمجاعات المهلكة والصواعق والفيضانات ونزع البركات من الأرض وغيرها. وأعظم هذا الظلم الشرك، أعظم هذا الظلم الشرك بالله، بظلم الناس حكامهم ومحكوميهم أغنيائهم وفقرائهم يصب الله عليهم الكوارث والمصائب والنكبات الآخرة. صحيح. وأعظم ذلك الشرك بالله، ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة في الهند وغيره أبغض إلى الله وإلى أنبيائهم والمصلحين من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله. ولذا ترى إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي وقته أظلم الحكام وأعتاهم وأفسدهم، لكنه جعل غايته الدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك، فإذا ما ظهرت كلمة التوحيد وأفل صوت الشرك صلح حال الناس حكاما ومحكومين. صحيح. نعم، القطعة الثالثة من كلام المودودي، ويقول أيضا فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والأمن بالاضطراب والأخلاق الزكية بالإباحية والحسنات بالسيئات، لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم في الأخلاق الحسنة، بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه ويجعل منها كتلة متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا وإحداث الانقلاب المنشود في زعامة الأرض وإمامتها. أقول: رحم الله المودود. يعني انظر إلى هذه الفلسفة، فلسفة نارية، يطلب من المصلح أن يحزب حوله أحزابا أو يصنع كتلة من الشباب ليقوم بالاضطرابات والفتن والانقلابات، ليمسك زمام الأمور بزعمه. وسبحان الله، هذا الشيء هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي نهى عن الفتن، ونهى عن الخروج عن الطاعة، ونهى عن شق عصا المسلمين وعن إراقة الدماء، وأمر بالصبر وأمر بالسمع والطاعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا التي تأمر بالصبر على جور الأئمة وعلى السمع والطاعة والبعد عن الفتن وعن شق عصا المسلمين. وعلى هذا سار أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه بعض فقهاء بغداد وطلبوا إليه أن يخرج معهم ضد الواثق بالله الحاكم العباسي الخليفة، لأنه أظهر الخلق، أظهر القول بخلق القرآن، وكثر الشر والفساد وضيق جدا على أهل السنة، ومنهم الإمام أحمد نفسه. كان الإمام أحمد يقول لهم: اتقوا الله، هذا خلاف الآثار، اتقوا الله واصبروا حتى يستراح من حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وما زال بهم الإمام أحمد، هم يطلبون إليه أن يخرج معهم وهو يذكرهم ويعظهم ويرشدهم إلى أن هذا العمل وهذا الطلب لا يجوز في الشرع، وأنه على خلاف الآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبحان الله، المولود يطلب من المصلحين أن يخالفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتكتلوا ويتحزبوا ويقوموا بهذا العمل، العمل العسكري، ويقوموا بالفتن ويقودوا الانقلابات والفوضى والاضطرابات. هذا كله يدلك على انحراف خطير في المنهج، انحراف خطير في المنهج. وهذا هو الذي عليه الجماعة مع الأسف، وتربي عليه أتباعها. نعم. ثم قال: أقول: رحم الله المودودي، لم يدل نبي من الأنبياء بمثل هذه التصريحات القوية التي تكلفه أتباعه بانتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا. لقد ألقى عبئا كبيرا على أناس ضعفاء. انظر يا أخي، من رحمة الله بالأنبياء كان الله يبعث كل نبي إلى قومه خاصة ويقول له: إن عليك إلا البلاغ. فإذا وضع الشاب نصب عينه القيام بهذه المسؤولية الضخمة التي لم يكلف بها الأنبياء، كيف تكون حياته؟ كيف يعيش في جحيم لا يطاق؟ وسبب ذلك زلة عالم رسم لنفسه منهجا جديدا لم يأتي به الأنبياء، ولا دل عليه كتاب ولا سنة، ولا عرفه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم. الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه، ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانية الصالحة بانتزاع السلطة وأزمة الأمور من قادة موكب الحضارة في الدنيا، بل يربون الناس على العقيدة والخير. فإذا استجاب لهم الناس ووحدت لهم الأرض التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله، جاهدوا الناس ليقولوا لا إله إلا الله، ويعلنوا كلمة التوحيد، ويتبرأوا من الشرك وأوضاره وأقذاره. وإن لم يصل أتباعهم إلى هذا المستوى لم يطلقوا مثل هذه التصريحات والتهديدات لجبابرة الأرض، ولم يعرضوا أتباعهم الضعفاء للويلات والنكبات، ولو كانوا يحملون أعظم أمانة ويدعون إلى أسمى المبادئ وهو التوحيد. فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو الشرك يفتك بالأمم، ولم يدخل هذا في حسابهم، ثم يريدون أن يجمعوا من العناصر الصالحة كتلة متضامنة وقوة جماعية ليصلوا بهم إلى ما رسموه لأنفسهم وجعلوه مطمح أبصارهم؟ فقل لي بربك من أين نأتي بهذه العناصر الصالحة ونحن قد تخلينا عن عقيدة الأنبياء ومنهجهم في التربية والدعوة؟ أتهبط علينا من السماء؟ صحيح، تهبط علينا هذه يعني العناصر من السماء ونحن ما ربيناها على التوحيد والإخلاص والصدق كما رب الأنبياء. نعم، الآن مع القطعة. إذن هذه القطعة التي سبقت ظاهر فيها الانحراف عن منهج الأنبياء. القطعة الرابعة. نعم. ثم يقول الأستاذ المودودي: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وأهمية هذه المسألة وخطورة شأنها ليست مستحدثة في هذا العصر، وإنما هي مقرونة ومنوط بها منذ أقدم الأزمنة. وناهيك من شاهد بالقول السائر: الناس على دين ملوكهم. ومن ثم تكرر في الحديث: إن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها. هكذا في نظر هذا المفكر الكبير. القطعة هذه فيها انحراف عظيم. القيادة والزعامة مسألة المسائل في الحياة الإنسانية، هذا كلام الرافضة، هذا كلام الرافضة، وافقهم فيه المودودي مع الأسف الشديد، والله المستعان. نعم، يقول الشيخ ربيع: هكذا في نظر هذا المفكر الكبير. المفكر الكبير عند أتباعه، عند الإخوان المسلمين. قال الشيخ: وأشهد الله وأشهد الله لو أنني سمعتها من إنسان صادق لظننته واهما على هذا المفكر، ولكن ماذا أقول وماذا يقول غيري؟ وهو في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية يعنون بها حركة الإخوان المسلمين، حركة البنة، الذي ألقاه محاضرة في جمع من أعضاء الجماعة الإسلامية وأنصارها والمتأثرين بها، ألقاه في مؤتمر حاشد منذ أكثر من 40 سنة، ويتداوله الناس وخصوصا أتباعه بكل حفاوة وتقدير منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، ولا ينكرون عليه، ما ينكرون عليه. نعم، اقرأ. اوكي، تعليق الشيخ: أعجب لهذا بسم الله. أي واضح. إن مسألة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مسألة التوحيد والإيمان. وقد لخص الله في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه هي مسألة المسائل، ومن أجلها دار الصراع بين الأنبياء والأمم الضالة، ومن أجلها أغرق من أغرق ودمر من دمر وخسف بمن خسف به وعذب من عذب، وقد سقنا أدلتها الكثيرة فيما سبق، فارجع واقرأ. يعني في سير الأنبياء القطعة الخامسة من كلام النودودي. نعم. ثم يقول: غاية الدين الحقيقي إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. الله المستعان، هذا انحراف عظيم. جعل الغاية من الدين الإمامة، وهذه كالقطعة السابقة، هذا كلام الرافضة. الغاية من الدين التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية. الغاية أن يعبدوا، أن يعبد الناس ربهم. وأما الإمامة الصالحة الراشدة فهذه وسيلة لإقامة الدين. أقول: إن غاية الدين الحقيقية، والغاية من خلق الجن والإنس، والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب، هي عبادة الله وإخلاص الدين له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ المودودي للقيادة والزعامة والإمامة، هي غاية الدين الحقيقية، وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي أحد الروافض الإمامية الذي بالغ في شأن الإمامة وغلا فيها. قال شيخ الإسلام: فصل. قال المصنف الرافضي: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. هذا رافضي خبيث ألف رسالة في الإمامة، انبرى له شيخ الإسلام رحمه الله ورد عليه ردا عظيما في كتابه الشهير منهاج السنة النبوية، فالرد على الرافضة والقدرية، وهو من أجل كتب شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ ربيع في هذا في رسالته هذه ينقل نقض شيخ الإسلام على الرافضة الذي زعم أن الإمامة هي مسألة المسائل كما زعم الموجود. نعم. قال شيخ الإسلام الرافض يقول: أشرف مسائل المسلمين، يقول عن الإمامة إنها أشرف مسائل المسلمين. كذب الخبيث، أشرف مسائل المسلمين التوحيد. وهذا الكلام موافق لكلام المودودي. المودودي يقول مسألة المسائل، والرافض يقول أشرف المسائل، ما في فرق، الخلاف لفظي. والرد على الرافضي بالمطهر الرافضي هو رد في الحقيقة على الموجود. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال الكلام على هذا من وجوه. أحدها أن يقال إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني الذي يقول إن الإمامة هي أهم مسألة يقول الشيخ هذا كفر، لأنه خالف الإجماع وخالف المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة أن التوحيد هو مسألة المسائل، من خالف هذا كفر بالإجماع، كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر. لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكافر لا يصير مؤمنا. نعم. فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفار أولا، كما استفاض في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكذلك قال لعلي رضي الله تعالى عنه لما بعثه: وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر، لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال الله تعالى بعد هذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة. فإن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال. ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أراد الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ ثم عجيب، يعني كيف تكون أهم المطالب وهو أمر منسي متروك لا يذكر لا ذكرا خاصا ولا عاما؟ والله هذا من عجب الأشياء. نعم. الثاني أن يقال، الثاني أن يقال: الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال: فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الباقين بعده، كما بين لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج، وعين أمر الإيمان والزكاة والصيام كما بين لهم. كما بين لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج. عندنا الزكاة والصيام، تقديم الزكاة على الصيام هذا هو الصحيح. ايش عندك في الكتاب؟ الصيام والزكاة. عجيب. نعم. وعين أمر الإيمان، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول، ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول، يعني بمنزلة بيان هذه الأصول يظهر من هذا المعنى. ثم قال، ثم قال أيضا: فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة، فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف؟ صحيح. وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعد حدوده كان معذبا، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء، ولم يذكر الإمامة. فإن قال قائل: إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، قيل: نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ صحيح، رحمة الله عليه. لا شك نقض كلامه نقضا، وفي كلام ابن تيمية رد على الموجود. طيب نقف عند هذا الحد.